السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة نبتدي في الاستحاضة، والاستحاضة ده هو دم بيسير من فرج المرأة في غير أوان. غير أوان يعني ده مش معاد نزول الدم، فبينزل وده عبارة عن عرق. طيب إذا اختلط الحيض بالاستحاضة، يعني إيه اختلط الحيض بالاستحاضة؟ يعني أنت مش قادرة تعرفي هل ده حيض ولا استحاضة. بعد ما الحيض خلص لقيتي نفسك إيه؟ مستمر نزول الدم، دم انتيش عارفه ده ايه. فبيقول لك هنا اختلط الحيض بالاستحاضه، الاثنين اختلطوا مع بعض. واخدين بالكم يا جماعه؟ بمعنى لما الحيض انتهى مفيش نزول قصه بيضاء، لا حيض واستحاضه ورا بعض، بحيث ان انتي مش عارفه ايه اللي حصل ده بالظبط. هنا ليها ثلاث احكام. أول حاجة العمل بالتمييز. العمل بالتمييز معناها إن أنا بعرف أفرق ما بين ألوان الدماء أو الريحة. يعني أنا بقدر أول ما أعرف الحيض بقول ده حيض، أشوف استحاضة أقول ده استحاضة. واخدين بالكم يا جماعة؟ وهنشوف الحديث معانا بتاع فاطمة بنت أبي حبيش بيقول إيه. كانت تستحاض، إن فاطمة بنت حبيش كانت تستحيض، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح الفرق لفاطمة بنت حبيش، بيوضح لها الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض أسود يعرف، وفي طبعا رواية تانية ذو رائحة كريهة، ده دم الحيض. دم الاستحاضة لا، بيبقى مختلف عن الهيئة دي. في نساء بتعرف تميز ما بين ده وما بين ده، تقول لك لا دم الحيض ده بيبقى دم سخين ثقيل اسود غامق بريحه مميزه، لا الدم التاني ده بيبقى خفيف بيبقى رقيق بيبقى ملوش ريحه. واخدين بالكم يا جماعه؟ فالنساء اللي بتعرف تفرق تميز ما بين ده وما بين ده يبقى خلاص الدم اللي ذو رائحه واسود غامق انتهى، بتختفي ليه وتصلي وتصومي ويجامعك زوجك. طيب الدم التاني ده نعمل فيه ايه؟ اللي هو الاستحاضة ده تتوضئي لكل صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، توضئي لكل صلاة. طيب افرضي ما عرفناش نميز، ودي ساعات بتحصل يا جماعه، تلاقي دم الاستحاضه نازل بالظبط زي دم الحيض، نازل عامل لك مغص، نازل ليه ريحه، نازل تقيل اسود مش عارفه تميزي، ويستمر معك وانت مش عارفه ده حيض ده استحاضه ده ايه، سبحان الله. طيب في الحاله دي نعمل ايه؟ انا خلاص مش عارفه اميز الدم الحيض من الاستحاضة. طبعا هنا برضو جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر. أنا بقى إيه الاستحاضة دي على طول معايا، أنا ما بطهرش خالص ومش عارفة أميز، أفأدع الصلاة ما أصليش؟ هي مش عارفة تميز يا جماعة، هنا فقدت التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة، اتلخبط معايا مش عارفه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبي الصلاه ايام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. طب يعني ايه ده؟ معنى كده ان المرأة دي ليها يوم معين بتحيض فيه، وعارفة عدد الأيام اللي بتحيض فيها. مثلا هي بتحيض مثلا يوم 5 في الشهر، والحيض بيستمر معاها 5 أيام. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص ال5 أيام دول اجتنبي الصلاة أيام محيضك، اللي أنت معتادة تحيضي فيهم، خلاص يبقى ده حيض. طيب انتهت ال5 أيام اللي أنا متعودة إن أنا إذا حيض بتاعي، يبقى إيه؟ أغتسل وأتوضأ لكل صلاة. فهمت يا جماعة؟ يبقى الأول بالنسبة للاستحاضة تمييز، عارفة فرق ما بين الدم ده والدم ده. طب أنا مش عارفة أفرق، يبقى أنا الوقت بتاعي اللي أنا بحيط فيه، الأيام بتاعتي اللي بحيط فيها هتبقى دي حيض. طب واللي بعد كده استحاضة. خدي بالك هنا مفيش قصة بيضاء ولا في حاجة خالص، هنا مفيش، ده نازل مع ده. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي يا آلاء. مش مشكلة، مش مشكلة يا آلاء خالص ولا أي حاجة، ده حيض. احنا دلوقتي بنتكلم في الاستحاضة، الحيض اختلط بالاستحاضة، ودي يا جماعة بتحصل ساعات لما المرأة قالت آخد بس استامن، لا لا كله حيض. خدي بالك يا جماعة إن الحيض بيختلف من فترة لفترة، في نساء كل مثلا سنة تلاقي الحيض بتاعها اتغير، الأيام اتغيرت، العدد اتغير. مثلا بعد ولادة، بعد مثلا مرور مثلا فترة زمنية معينة، مثلا في الأربعينات غير الثلاثينات غير الخمسينات، بتختلف تلاقي الحيض بتاعك يختلف. أو مثلا في ناس كل كده 2 3 تلاقي الدورة اختلفت معاها خالص، والدورة أو الحيض بيختلف من مرأة لمرأة خالص. في نساء ينزل أول يوم دم أحمر وتستمر معاها 3 4 أيام، وبعدين مثلا يحدث مثلا جفاف، وبعد كده ينزل صفرة، ينزل قدرة، وبعدين ممكن ينزل دم تاني أحمر. كل ده دورة زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت. وفي نساء لا، بيبتدي من لون الايه؟ البني، 3 4 أيام بني، اصفر، قدره، كل ده حيض، وبعد كده يبتدي ينزل احمر، كل ده يا جماعه الوان من الوان الدماء والوان الحيض. لا لا لا يا آلاء، لا مفيش حاجه اسمها كده خالص. انت بتقولي ده اسمه حيض، التاني يا جماعه يعني نتيجة إرهاق، نتيجة وهذا ما نقوله دلوقتي رقدة من رقدات الشيطان. إيه اللي بيحصل؟ أنت هنا بالنسبة للآلاء اللي بتتكلم عنه ده آلاء، إيه اللي بيحصل؟ الحيض نزل. واخدين بالكم يا جماعة؟ بينزل بالكيفية اللي أنت معتادة عليه. تبصي تلاقي القصة، لا القصة متأخرة معاكي، تلاقي لسه في سفرة، في قدرة، في بنك، في ولكن إيه؟ في سفره وفي قدره وهينزل اهو القصه البيضاء. لكن الثانيه لا يا جماعه، هي الدوره الدم نازل عادي خالص، سفره قدره، وبعدين تبصي تلاقي دم نازل تاني زي ده اسمه يعني نزيف، ينزل بقى دم تاني مختلف خالص، ينزل تاني او هيبقى نفس دم الحيض، نازل حيض تاني. واخدين بالكم يا جماعه؟ حيض نازل تاني، دم نازل تاني. دي بتحصل ساعات في لما المراه مثلا في الحج او في العمره، ساعات النساء يا جماعه من الارهاق وكده، ولان طبعا بتبقى رحله شاقه، ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم، او مثلا عملتي مجهود كبير عليكي او ما شابه، او راقده من رقدات الشيطان. راقده من رقدات الشيطان يعني زي ما تقولي كده الشيطان ايه؟ اداكي خبطت من ورا، يعني اسفه يعني باللفظ، زي ما تكون اداكي شلوت جامد، فده ايه؟ ثبت نزول الاستحاضه. شوفوا سؤال مروه بتقول ايه؟ بعد ما نزل القصه البيضاء، وانتوا اللي هتجاوبوا ان شاء الله، نزلت القصه البيضاء، نزل تاني دم احمر، نزل اصفر، نزل اخضر، نزل بينك، نزل اي لون بعد نزول القصه البيضاء، هيبقى ايه ده اللي بعده؟ خدي بالك من سؤال مروه ايه؟ استحاضه برافو. خلاص يا جماعة ولا ليا دعوة بيها خالص. القصة البيضاء هي العلامة المميزة لانتهاء الحيض. أو أيوة كنا لا نعد كلام أم عطية رضي الله عنها، كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيء. أول يا جماعة بتنزل القصة البيضاء ينزل بعديها أي ألوان خلاص ولا التفت له خالص. ماشي يا مروة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى هنا لما تختلط الحيض بالاستحاضة أول حاجة التمييز، إن أنا أعرف أميز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاني حاجة هيبقى بالإيه؟ بالعادة، العادة بتاعتي. طيب تالت حاجة أنا بقى إيه؟ فقدت العادة، فقدت التمييز، لا أنا عارفة أميز ما بين الدم ده والدم ده، كله زي بعضه، نازل بنفس الشدة، نازل بنفس القوة، نازل بنفس الريحة، كله نازل، بصي مش قادرة أفهم. والعادة بتاعتي من كتر ما أنا نزل، بدي سماع يا جماعة بتحصل كتير سبحان الله، من كتر ما الاستحاضة شغالة نازلة نزيف نازل، أنا فعلا بفقد العادة بتاعتي. أنا مش فاكرة بالظبط العادة دي بتنزل يوم إيه ولا بقيت كام يوم، من كتر ما إيه نزول الدم بالكيفية دي. وده اللي حصل مع حمنة بنت جحش. شوفوا يا جماعة حمنة قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، شايفين استحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت الرسول صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره هي هتعمل ايه، هي مش عارفه كده منعتها، هي شوف حتى هتقول لك منعتني الصوم والصلاه، هي لا عارفه تصلي ولا عارفه الصوم، نازل نزيف جامد جدا جدا. طيب شوفي هنا، فاخبرته فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش، طبعا دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دي اختها حمنة. فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. ودي طبعا مشكلة يا جماعة، وفي نساء كده سبحان الله تلاقيها هي مش عارفة حاجة، نازل نازل نازل، إيه يا بنتي في إيه؟ ده عندي بقى إيه، ما بتتقطعش ولا إيه؟ تقول لك لا ده هي كده على طول نازل، لا لا أنت بقى إيه توضح لها. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك القرصف. إيه القرصف ده؟ القطن، فإنه يذهب الدم، القرصف بيذهب الدم. قالت هو أشد من ذلك. فقلت فتلجمي. التلجم ده يا جماعة إن أنت تحطي يعني حاجة حفاضة زي اللي بنحطها كده، وكمان إيه بتلف ده كده حوالين وسطها، يعني كمان بتجيب بقى يعني قماش تاني بتلف حوالين وسطها، يبقى كده يعني جاي زي ما احنا بنحط كده الحفاضة، وكمان فوقيها يعني تلجم، يعني ايه بتحط شيء كثير بحيث ان ايه يعني يقدر يمتص ما بينزل اللي بينزل منها من الحيض. قالت هو اكثر من ذلك. قال بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذي ثوب، هاتي بقى سوق بقى يعني حطي ثوب كثير، يعني لا ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش يا مروه حاجه اسمها 20 يوم دي خالص. وضحي لها بقى الامر بعد ان شاء الله ما تدرسي ده، انت بقى تبتدي توضحي لها الامر. بصي هو اكثر من ذلك، انما اثج فج. شايفين يا جماعه فالحاجه لما بتنزل تقيله فج فج، الناس الله يسامحك فيها يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة، ركضة يا جماعة زي ما بقولك ده إيه يعني أسفة، زي ما يكون ضربك الشيطان ده بالشلول، واخدين بالكم؟ فده كان سبب في نزول الدم بالكيفية. عشان كده سبحان الله المرأة اللي بيبقى عندها الاستحاضة الشديدة دي، هي لو جابت مية وقرأت عليها قرآن وشربتها فعلا بيجيب نتيجة طيبة جدا، واخدين بالكم؟ من الشيطان. ف فتحيضي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم امرها بايه، فتحيضي 6 ايام او 7 ايام في علم الله. يعني اعملي، خد بالك هي نازل كله بكثافه واحده، بلون واحد، بريحه واحده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ يعني اعملي نفسك 7 ايام او 6 ايام دي حيض في علم الله، ده بقى الله اعلم بيه، ثم اختفي. يعني الست دي هتعمل ايه يا جماعه؟ او الصحابيه دي رضي الله عنها ماذا تفعل؟ هتقول مثلا، بس هتثبت اليوم، انا مثلا هخلي الحيض بتاعي يوم مثلا 5، طبعا بالشهر العربي 5، مثلا احنا في شهر ايه؟ احنا في شهر رجب، 5 رجب، ويوم 11 رجب، 6 ايام او 7 ايام، 11 بقى رجب او 12 رجب، ده ميعاد الحيض بتاعي. واخدين بالكم؟ زي ما امرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شهر شعبان هتعمل ايه؟ برضو 5 شعبان لحد 11 12 شعبان، ده ميعاد الحيض بتاعها. رمضان نفس الفكره. يبقى ده هتثبت الحيض بتاعها من 6 ل 7 ايام في يوم معين، وهيستمر معاها التحديد ده، ثم اختفي بعد 6 ايام او 7 ايام اللي في علم الله عز وجل، وتختفي تختفي. فاذا رايت انك قد طهرت، خلاص انت كده اختفلتي ويعني تنظفتي جسمك بقى الغسل بالظبط يا جماعه زي اللي خدناه قبل كده. طيب خلاص انت اختفلتي، فصلي 24 ليله او 23 ليله، هتصلي بقى بقيه الشهر. واخدين بالكم يا جماعه؟ خليكي معايا، هتصلي بقيه الشهر 23 او 24، ان حسبت ان هي 6 ايام يبقى 24، حسب 7 ايام يبقى 23. وصلي ايامها وصومي فان ذلك مجزئك، وكذلك شوفي، وكذلك فافعلي في كل شهر، كل شهر تفعل نفس الفعله دي، كما تحيض النساء، زي ما النساء بتحيض. خدي بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها 6 ايام او 7 ايام في علم الله، او كما تحيض النساء. طب ازاي دي كما تحيض النساء؟ انها يا جماعه هترجع لعاده امها اختها، واخدين بالكم؟ لان دي عاده بتبقى حاجه وراثيه، يعني تلاقي الام مثلا بتحيض 5 6 ايام، بتلاقي برضو البنات بتاعتها في الرينج ده. خلاص؟ وكما يطهر، خلاص زي بقى ما نساء اهلك، اذا كان مش 6 او 7، خلاص زي ما نساء اهلك او والدتك خالتك اختك اللي هي ايه؟ ذي قرابه عندك. لميقات حيضهن وطهرهن. فإذا قويتي على أن، خدي بالك بقى هتعمل إيه في أيام الاستحاضة؟ هي خلاص تحيضت من الشهر 6 أو 7 أيام كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاستحاضة بقى اللي نازلة دي هنعمل فيها إيه؟ واختفلت، خدي بالك، بعد انتهاء الحيض اللي هو في علم الله والله أعلم بيه بالأيام ديت، بتختفي. طيب أيام الاستحاضة ماذا تفعل؟ شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا. طيب هنا ايه بقى؟ هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها تجمع جمع سوري. يعني ايه جمع سوري؟ يعني دلوقتي الظهر بيأذن الساعة 12، العصر 3:30، يبقى هي على الساعة كده 3:10 مثلا تقوم مغتسلة وتصلي الظهر، يا دوبك عبال ما تصلي الظهر وتخلص تلاقي العصر يأذن، تقوم مصلية العصر بالغسل ده. واخدين بالكم؟ يبقى صلت الظهر في وقته ولكن قرب وقت العصر، وصلت العصر في اول الوقت، الاثنين بغسل واحد. طيب والمغرب والعشاء كذلك. المغرب مثلا بيأذن دلوقتي الساعة 6:15 تقريبا، طيب والعشاء 6:30، أنا بدي افتراضات طبعا، 7:30، يبقى نيجي من الساعة 7 تخش أو 7:10 بتختفل، وبعد ما تختفل تخرج تصلي المغرب، يا دوبك هتخلص المغرب هنلاقي العشاء أذن تقوم تصلي العشاء. طب والفجر؟ لا تغتسل له غسل خاص بيه. يبقى الثلاث أغسال في اليوم والليلة، كل صلاة في وقتها، عشان كده بنسميه جمع سوري، لأن هي ما جمعتش الصلوات في وقت، ما جمعتش الظهر في وقت العصر، لا هي الظهر في وقته والعصر في وقته، المغرب في وقته والعشاء في وقته، ولكن يعني أخرت الظهر لحد قرب وقت العصر واغتسلت غسل صلت بيه الظهر والعصر، وكذلك المغرب، أخرت المغرب إلى قرب أذان العشاء واغتسلت غسل صلت بيه المغرب والعشاء، وبعدين الفجر اغتسلت الغسل التالت. واخدين بالكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها إن ده أعجب الأمرين إليه، يعني أحب الأمرين إليه، لكن هي تنظر إلى أمرها. طيب ده إن قويتي على كده يبقى ده الخير. طيب إما قدرتش يبقى بتتوضأ لكل صلاة، يلزمها الوضوء لكل صلاة، هتتوضأ تصلي الظهر وكل السنن بتاعته، هتتوضأ وتصلي العصر، وبرضه طبعا إذا كانت تحب السنن تصلي السنن اللي هي قبل العصر، طبعا في 4 ركعات، المغرب بصلاة المغرب بالسنن بتاعته، العشاء برضه بالسنن بتاعته، يبقى تتوضأ لكل صلاة. واخدين بالكم يا جماعة من النقط ديت؟ أيوة حبيبتي، اختار أي 7 أيام دي يا جماعة، في حالة إذا فقدت المرأة التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة وليس لها عادة، ودي ساعات بتحصل ليه؟ زي ما بقول لك من كتر نسأل الله سبحانه، اسألي الله عز وجل السلامة والعافية، المرأة من كتر ما نزل عليها الحيض والاستحاضة هي ما تدري لها وقت ولا فاكرة هي كانت ويسألوا نساء، يعني لو في واحدة من عيلتك أو يعني ناس أصلا تعرفي وقعت هذا الأمر، يا فعلا بتيجي عليها وقت يا لا مش فاكرة حاجة، يا ستي كانت دورتك كام يوم مش فاكرة من كتر ما بينزل، يا حاجة مانيش عارفة فين بالظبط. أنا أعجب الأمرين، يعني أحب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع السوري اللي احنا تكلمنا عنه ده، أو إنها تتوضأ لكل صلاة، ده أو ده يجزئها، ده أو ده يجزئ يا جماعة، سواء إنها جمعت الجمع السوري أو إنها توضأت لكل صلاة. الجمع السوري ده الغسل، وده الأفضل، ده أحب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده ماشيين معايا؟ طيب طبعا احنا قلنا ان احنا بندرس الحيض النهارده يعني السنه دي بالخلافات بتاعته. الجمهور على اني لا يجب على المستحاضه الغسل لكل صلاه، ولكن يجب عليها ايه يا جماعه؟ اوجب الجمهور على المراه المستحاضه اللي عندها استحاضه انها تتوضا لكل صلاه، وقال ان الغسل ده يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، ولكن الوضوء ده واجب عليها، يجب عليها الوضوء لكل صلاة. الغسل ده على الندب، عشان يعني جمع ما بين الروايات، ده ما ذهب إليه الجمهور. طبعا الواجب عليها انها تغتسل للحيض، واجب انها تغتسل للحيض، ويستحب ليها انها تغتسل بالجمع السوري في الاستحاضه، ولكن طبعا الواجب عليها برضو انها تتوضا لكل صلاه. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي بالنسبه للجزئيه دي. في حد عنده اي سؤال؟ ليه لخبطتي ليه؟ بص يا جماعه، احب الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم انها تغتسل وتعمل الجمع السوري. وسبحان الله يعني لو في نساء عندها استحاضة وبتعمل الغسل ده ثلاث أغسال في اليوم والليلة بالكيفية اللي أنا قلتها، ده فعلا بيكون يعني سبحان الله سبب في إن فعلا الدم بيبتدي إن هو ينتهي سبحان الله. ولكن هو مش واجب عليها، مش واجب عليها، لكن الواجب عليها إنها تتوضأ لكل صلاة. إن اغتسلت ده مستحب ليها، تاخد أجر عليه. واخدين بالكم؟ ولكن بالنسبة للحيض، يعني المرأة اللي هي عندها الحيض والاستحاضة دي مش قادرة تميز، لما ينتهي الحيض وجب الغسل. لما ينتهي الحيض سواء بقى المدة اللي هي قدرتها بستة أو سبعة أيام أو أو زي ما كان عادة أهلها أمها أو أختها سبعة تسعة أيام عشر أيام زي ما يكون، ثلاث أيام زي ما يكون، تغتسل. وبعد كده يجب عليها انها تتوضأ لكل صلاة. ان اغتسلت وعملت الجمع السوري ده من مستحبات، وده اعجب الامرين الى النبي صلى الله عليه وسلم، احب الامرين الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الجمع السوري يا جماعة؟ مش من ايه؟ انتوا عارفين طبعا ان في طريق السفر لما بنكون مسافرين في حاجة اسمها انها بنجمع الصلاة، ده في طريق السفر فقط، ده اسمه جمع حقيقي، لان احنا بنيجي الظهر والعصر مع بعض، ده بس في طريق السفر مش عايز اربطك. ولكن هنا اسمه جمع سوري، يعني ان احنا بنخلي كل صلاه في وقتها، ولكن بنأخر زي ما قلت الظهر قرب صلاه العصر، ولكن الظهر بتصلي في وقته، الظهر بتصلي في وقته والعصر في وقته، ولكن بتأخري الظهر قرب العصر وبتختفي لهم بوصل. ايوه برافو عليكي يا انس، هو مش حقيقي يا انس، اسمه سوري. ايوه سوري، جمع سوري صاد، برافو عليكي. طيب يا سنة أولى، هل يجوز للمرأة هنا طبعا برضو مسألة وضوء المستحاضة لكل، مسألة وضوء المستحاضة لكل صلاة، طبعا احنا تكلمنا عنها، بس هنقرأ بقى حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرأها، يعني أيام ايه اقرأها اللي هو ايه يا جماعة؟ الحيض. أيام إقراءها يعني أيام حاضرة ثم تختفي. احنا بنتكلم في المستحاضة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تدع الصلاة أيام إقراءها أيام حيضها ثم تختفي، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. خلاص كده، يبقى الحديث وضح لنا إن المرأة اللي هي عندها مختلط الحيض المستحاضة لما ينتهي الحيض وجب عليها الغسل، غسل من الحيض، لان ده حدث اكبر يوجب الغسل. طب بعد كده تعمل ايه؟ بتتوضا لكل صلاه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا بنت جحش انها ايه تجمع الجمع السوري، وايه في نفس الوقت تختفي. طيب جواز الاعتكاف للمستحاضه، هل يجوز للمستحاضه انها تعتكف في المسجد في رمضان؟ طبعا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. يا جماعة ده من شدة الدم، الطست ده يعني وضعت إناء تحتها عشان الدم ينزل فيه، لأن هي مفيش يعني حتى حفاضة مش جايبة أي إيه نتيجة، فوضع تحتها زي إناء والإيه الدم عمال يسيل وهي معتكفة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يجوز أن تعتكف المستحاضة، مفيش أي مشكلة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد إن هو اعتكف ومعه بعض نسائه زوجاته يعني وكانت مستحاضة، وترى يعني حتى الحيض يعني الاستحاضة دي نازلة بكثافة. خدي بالك ان دم الاستحاضة ده دم طاهر غير نجس، دم الاستحاضة دم طاهر غير نجس. وخدي بالك من نقطة مهمة تانية، ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرها انها تتوضأ لكل صلاة فقط، ما امرهاش انها تغير الحفاظة. خدي بالك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم انها تغسل الفرج لم يأمرها بشيء على الإطلاق إلا أنها تتوضأ لكل صلاة فقط. واخدين بالكم من النقط دي؟ هنا ما فيش ولا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز حق النبي. لو كان في حاجة توضح عن كده كان وضحها لنا صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بيلزمك إذا كان في استحاضة تتوضئي لكل صلاة فقط وتصلي، مش تعملي حاجة تاني. يا حبيبتي بتنقط فيه، لان يا جماعه زي ما بقول لك يعني سبحان الله، يعني هنا بيوريكي ما مدى كميه الاستحاضه اللي كانت نازله، والمراه برده معتكفه في المسجد. سبحان الله، دم الاستحاضه ليس بنجس، النجاسه لا تثبت الا بدليل، وما فيش عندنا دليل على نجاسه دم الاستحاضه. دم الحيض ده نجس بالاجماع، دم الاستحاضه ليس نجس، لأن النجاسة يجب أن تثبت بدليل ولا دليل. اللي يلزمك في الاستحاضة تتوضئي لكل صلاة، ده الواجب عليك فقط لا غير. لا تغيري حفاظة ولا تغسلي فرج ولا تعملي أي حاجة خالص خالص، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء. خلاص كده يا جماعة؟ طيب دخول حد عنده سؤال في الاستحاضة؟ أرجو أن يكوني أنت كده فهمتي الحيض وفهمتي الاستحاضة، لأن نخش في نقط تانية بعد كده. في حد عنده أي سؤال؟ طيب دخول الحائض والجنب المسجد، دخول الحائض والجنب المسجد، دخول الحائض والجنب المسجد. هنا طبعا يا جماعة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: المنع من دخول الحائض المسجد منعوه منعا مطلقا، حائض جنب ممنوع من دخول المسجد على الاطلاق، وده اللي ذهب اليه الجمهور. وفي قالوا بجواز دخول الحائض والجنب المسجد، واللي ذهب للمذهب ده اهل الظاهر. في فريق تاني من العلماء قالوا لا، جواز دخول الحائض والمسجد والجنب المسجد عشان بس يمر او ليه حاجه ولكن لا ينكس فيه. يعني ليكي حاجه مثلا عايزه تجيبي حاجه من حد، عايزه تجيبي حاجه من حد جوه، جوزوا ان انت تخشي تجيبي حاجه وتخرجي ما تقعديش، لا تنكسي. وده اللي ذهب اليه احمد والشافعي. يبقى ثلاث حاجات: اول واحد المنع مطلقا، وده اللي ذهب اليه الجمهور، اجازوا لطلب حاجة أو هتمري يعني مرة كده من على المسجد بس مش هتنكسي فيه، يعني مش هتجلسي فيه، وده أحمد والشافعي. ثالث حاجة اللي جوزوه على الإطلاق دخول الحائض والجنب المسجد بلا أي مشاكل، اللي هو أهل الظاهر والمزني. طبعا يعني مع احتراز بسيط قوي إن أنت إيه تكوني متحفظة تحفظ يعني جيد، عشان طبعا زي ما قلنا ان دم الحيض ده يا جماعه نجس باجماع العلماء. طيب ادله الفريق الاول، مين الفريق الاول ده؟ اللي هم الجمهور، الامام بقى احمد طبعا في روايه ثانيه، ومالك وابو حنيفه واصحابه وسفيان، عدم دخول الحائض والجنب المسجد، ده ما ذهب اليه الجمهور. طبعا يعني احتجوا بأدلة، ولكن يعني للأسف كل الأدلة بتاعتهم ضعيفة، كل الأدلة اللي احتجوا بيها ضعيفة. أعتقد هنا مش جايب لك يعني أي دليل. مش جايب. عموما اعرفي ان يعني كل الادله او كل الاحاديث اللي احتج بها الجمهور كلها ضعيفه ولم تثبت في حقهم اي ادله، بل بالعكس الادله مع الفريق الثالث اللي هو ذهب الى الجواز المطلق مع التحفظ، ان انت تتحفظي تحفظ يعني يكون يعني في شدة شوية عشان النجاسة بتاع دم الحيض. طبعا أول دليل استدلوا به لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فنزلوا في مكان اسمه صرف قريب من مكة فخيموا، فدخل على عائشة فوجدها تبكي. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مالك أنفستي؟ والنبي فهم صلى الله عليه وسلم إيه في إيه، أنت حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج. يبقى هنا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم حمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هتعملي كل حاجة بيعملها الحاج، هتسعي، هتقرأي قرآن، هتدخلي المسجد. هو بس النبي نهى عن إيه يا جماعة؟ ما تطوفيش، لو طواف الإفاضة، ولا تصلي فقط، لكن ما قالاش اوعي تخشي المسجد اوعي تخشي الحرم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ده مشرع، هو اللي شرع كده، وده رواه مسلم. يبقى لو كان في مشكله كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه نهاها عن دخول المسجد، ولكن لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد، هو بس قال لها لا تطوفي حول البيت حول الكعبه ولا تصلي فقط. طيب في دليل تاني عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد من حش. هنا كانت في وليدة سوداء، يعني امرأة سوداء لحي من العرب، يعني حي من أحياء العرب، فأعتقوها وهي ملهاش أهل في البلد دي، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فأمر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لها خباء في المسجد أو حرش. حرش ده يعني جماعة يعني إيه، يعني بيت صغير كده من الشعر من الكوس من بوس، المهم بيت صغير في المسجد. طيب والنبي لم يعني يأمرها بشيء، لم ينهاها عن شيء ولم يأمرها بشيء. طيب المرأة دي هتسكن في الحفش ده في البيت الصغير اللي بنهولها في المسجد، المرأة بتحيط، ودي حاجة معهودة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات بني آدم. طيب النبي لم ينهاها، ما قالهاش بقى لما تيجي الحيضة اخرجي من المسجد، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ده إقرار منه، ده إقرار منه، واخدين بالكم؟ فده معناه إن مفيش مشكلة إنها لو حاضت وبقيت في المسجد ما لا يوجد ما يمنع، واخدين بالكم؟ طيب دي الأدلة اللي بتدل على إن يجوز للمرأة الحائض أو الجنب إنه يدخل المسجد ومفيش أي مشكلة خالص. فين بقى الأدلة بتاعة اللي منع أو أدلة التحريم؟ مفيش، كل اللي استدلوا به أحاديث ضعيفة، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ولا كل ده يا جماعة أحاديث ضعيفة لا يصح بها الاستدلال، واخدين بالكم؟ هو الثاني والثالث نفس الحكاية، لأن هو لا يعني الثاني يا جماعة اللي هو الإمام أحمد الشافعي قالوا إيه لو أنتوا فاكرين، ناوليني الخمرة قالت إني حائض، واخدين بالكم؟ قال ليس حيضتك في يدك ودخلت. هنا ايه مره هي ما كثتش عائشة رضي الله عنها، هي اعطت للنبي صلى الله عليه وسلم الخمره اللي بيصلي عليها وايه وخرجت، فقال لك اهي هي بس الحائض بس تخش وما تمكس. فده اللي استدل بيه الايه اللي هم قالوا بالمنع، لا اللي قالوا اللي قالوا اللي مش في المنع، اللي قالوا بان ايه يمكن انها تدخل المسجد مره او لحاجه، فقالوا ان عائشه رضي الله عنها اللي هو الامام احمد الشافعي قالوا ان عائشه رضي الله عنها دخلت اهي نوله النبي صلى الله عليه وسلم الخمره وخرجت تاني، واخدين بالكم؟ دي ادله اللي هم الفريق الثاني. المنع بقى احتجوا باحاديث ضعيفه اللي هم الجمهور، الجمهور كلها أحاديث ضعيفة. حيضتك ليست في يدك، احنا يمكن خدناها قبل كده عندنا الحديث قبل كده. خدناه قبل كده، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن حيضتك ليست في يدك، الحيض مش في يدك، يعني أنت هتنجسي الدنيا فين يعني؟ أنت الحيض نازل عليك، ده سبحان الله أمر كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم وأنت متحفظة. ده بالنسبة للخلافات. طب مس المصحف للحائض والجنب وغير المتوضئ. مس المصحف للحائض والجنب والغير متوضئ. طبعا احنا عندنا يعني مدار الموضوع ده على حديث عمرو بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن ابي طبعا عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتاب وكان فيه لا يمس القران الا طاهر، ويمكن احنا اخذناه قبل كده. فهنا بيوضح لك ان لفظ الطاهر دي لفظة مشتركة، وده السؤال اللي محدش جاوب عليه مش عارفة ليه. ايه اللفظة المشتركة يا جماعة؟ لفظة مجملة بتحمل اكتر من معنى، ولا نستطيع او ملهاش يعني معنى معين. فالمشترك ده مجمل في معانيه فلا يعين حتى يبين. يعني ايه مجمل في معانيه؟ يعني ليه اكتر من معنى لازم احمله على كل معانيه، لان لم ياتي دليل ان احنا نحمل اللفظه دي على معنى معين. وانا هديكي من يعني في امثله كثيره هناخدها دلوقتي. فطاهر دي لفظه مشتركه. يعني ايه طاهر؟ يعني طاهر الشرك، طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. طبعا بيقول لك أول حاجة بالنسبة للشرك إنما المشركون نجس، سواء بقى كانت نجاسة معنوية أو حسية نجس. الحدث الأكبر إن كنتم جنبا فطهروا. طيب الحدث الأصغر لو تفتكروا لما أخذنا في المسح على الخفين إن المغيرة بن شعبة لما هوى إلى خف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلعهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى هنا الحدث الأصغر دي بتدل على الطهارة من الحدث الأصغر. يبقى إذن طاهر دي لازم يكون طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. طب هل هنا النبي يوضح هو طاهر من إيه؟ هل هو طاهر من الحدث الأكبر ولا طاهر من الحدث الأصغر ولا طاهر من الحدث من الشرك؟ لم يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم دي لفظة ليها أكتر من معنى هنحملها على كل معانيها. طب ليه؟ لأن ما فيش عندنا دليل إنها تحمل على معنى معين. لازم عشان أقول مثلا إنها معناها الشرك لازم يبقى عندي دليل، ولا دليل. أقول إنها الحدث الأصغر لازم دليل، وما فيش دليل، لأن هي معناها خالي من الشرك، طاهر، طاهر معناه خالي من الشرك، خالي من الحدث الأكبر، خالي من الحدث الإيه؟ الأصغر. وبرضو دي شاطرة يا هند. معناها ده ومعناها ده ومعناها ده. برافو عليك. وهنا برضو في حاجة تانية بيتكلم فيها. الطهر والإيه والحيض. دول يا جماعة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. طب هنا القرء ده معناه الحيض ولا الطهر؟ هي القرء، القرء معناها لغويا الحيض والطهر، هي ليها المعنيين دول. طب هنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، معناها الحيض ولا الطهر؟ طبعا اوضح النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت حبيش: دعي حيض وقت حيضك وقت اقرائك. يبقى وضح النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان القرء بمعنى الحيض. خلاص يبقى احنا ناخد ايه بمعنى الحيض، لان هي لفظه مشتركه، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان القرء معنى الحيض، لكن طاهر لم يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب ان تحمل على كل معانيها. هنا عندك كمان اديكي مثال تاني: والليل اذا عسعس. عسعس دي بمعنى أقبل وأكبر، هتحمل برضه على معانيه. والليل إذا عسعس يعني معنى الليل إذا أقبل وأكبر، الاثنين مع بعض، لأن لم يوضح لنا هل هو الإقبال ولا الإدبار. يبقى شوفي المشترك يحمل على كل معانيه حتى يأتي دليل يخرج أحد معانيه ويكون هذا المعنى هو المقصود به الحكم. لو في دليل، طب ما فيش دليل، لا بيتحمل على كل معاني. فالمشترك مجمل، وده ان شاء الله المجمل دي هتاخديها في معنى الكلمات السنه الجايه ان شاء الله في الاصول، في معاني فلا يعين حتى يبين. يعني ايه؟ لفظه مجمله، لفظه ليها اكثر من معنى مش واضحه، مجمله عايزه لازم توضح لي، مجمل في معانيه مش واضحه، معانيها كتير. فلا يعين يعني ما اقدرش اعين معنى معين ليها الا بدليل، حتى يبين يعني بدليل. ده معنى الجمله دي. تعيدي تاني حاجه اللفظه المجمله دي المجمل. طب بصي حتى انا بقول لك تاني ايه، كلمه طاهر تشمل جميع انواع الخروج عن الطهاره سواء حسية أو معنوية، ده بالنسبة للشرك، أو من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لأنه لم يأتي نص يقول لي أو يخصص لي معناها. هو إيه بالضبط؟ هل هو الشرك ده سواء بقى كان حسي أو معنوي أو حدث أكبر حدث، لم يأتي دليل، يبقى لازم أحملها على كل معانيها. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى لا يمس القران مشرك، لا يمس القران من عنده حدث اكبر، لا يمس القران من عنده حدث اصغر. طيب لا يمس القران الا طاهر، طبعا في ذهب يعني لا يمسه الا المطهرون، طبعا لا يمسه المطهرون يا جماعه لو رجعتي تاني في تفسيرها في القران في كتب التفسير هتلاقي لا دي راجعه للوح المحفوظ، وهنا لا يمسها الا المطهرون اللي هم الملائكه، يعني دي مش خاصه بينا احنا خالص. ان خدي بالك اللوح المحفوظ ده اللي مكتوب فيه مقادير الخلق بين الله عز وجل، لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق الى ايه؟ قيام الساعه. فده مكتوب فيه مقادير الخلق، مش اي ملك كده بيروح وياخد منه، لا ده في يعني ملائكه الله عز وجل وضعها هي لحفظ اللوح المحفوظ، في ملائكه بتاخد من اللوح المحفوظ، في ملائكه بتنقل من اللوح المحفوظ، يعني كل ملك ليه ايه؟ ليه يعني ليه العمل بتاعه في هذا الامر. فلا يمسه الا المطهرون، هنا بيقصد بيه اللوح المحفوظ. الملائكة مش أي ملك بيمسه، لا ده اللي الله عز وجل مقدر له إن ياخد إيه؟ ياخد يعني مقادير الخلق منه. شوفي هنا، ويقول الإمام مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في تفسير تلك الآية، إنما هي الآية التي في سورة عبس، أي فسر القرآن بالقرآن، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالسفرهم ايه؟ الملائكة، وهم لا يمسون الكتاب ايه؟ المكنون. طيب المهم يعني هو عايز يوضح لك ويبين لك اني لا يمسوا الا المطهرون، ده خاص باللوح المحفوظ، لكن احنا هنا اللي عندنا لا يمس القرآن الا طاهر. والمس في اللغة زي ما خدنا قبل كده هو ملامسة البشرة للشيء، وده اللي فسر به ابن تيمية. طبعا هي في خلاف ما بين العلماء في المس ده، فهنا بيقول لك ذهب الحسن البصري والكرخي واهل الظاهر بان المقصود بالطاهر ده ايه، هو الطاهر عندهم طاهر من الشرك فقط بس. داود ده برضه عالم من العلماء، وده يعني طبعا بيتبع المذهب الظاهري، ولكن كان ليه رأي تاني، قال لك إن يجوز للمحدث أو اللي عنده الحدث الأصغر اللي هو بيستوجب الوضوء أن يمس المصحف، لازم بالكوا، وهو غير متوضئ، عشان كده بتلاقيه يعني الرأي ده منتشر، يقول لك ما لا، واحنا ده طاهر، ده بس من الشرك. فده اللي ذهب ليه داود، بس داود يعني خلاها في الحدث الأصغر فقط، يجوز للي محدث يعني اللي هو يعني حدث أصغر. طبعا احنا قلنا بيستوجب الوضوء إني يمس المصحف، وده طبعا اللي ذهب إليه يعني داود وابن عباس والضاحك. الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة قالوا بعدم المس حتى لو بحائل، يعني شوفي اللي عنده حدث أصغر أو حدث أكبر ده لا يجوز له أن يمس القرآن حتى لو بحائل. طبعا يا جماعة يعني الحق في كل ده اللي هو ما ذهب إليه ابن تيمية، لأن المس الحائل لا يوجد فيه شيء. ليه؟ لأن قلنا المس ده هو ملامسة البشرة للشيء. طب أنت لما بتلبسي الحائل أنت كده لم تمسي القرآن، لم تمسي القرآن. يبقى هنا الراجح في المسألة ما رجحه ابن تيمية، لأن المس الحائل لا يسمى مس، إنما المس هو إيه؟ ملامسة البشرة للشيء. طيب قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء، ده كل ده ايه؟ الحدث الأكبر اللي بيستلزم الغسل. هل يجوز للمرأة الحائض أو للمرأة النفساء أو للجنب إن هي تقرأ القرآن؟ طبعا برضو فيها خلاف. البخاري والطبري والشافعي في القديم يقول بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب، وطبعا يعني برضو ذهب إليه الإمام مالك في إحدى رواياته، وابن عباس وأهل الظاهر وعمر الخطاب وسلمان الفارسي، كل دول قال يا جماعة يجوز أن تقرأ الحائض والنفساء والجنب أن يقرأ القرآن. خدي بالك هنا بدون مس، هنا قراءة، قراءة أن أنت تقرأي كده عن ظهر الغيب أو تقرأي من حاجة، بس ما فيش مش هتنسي ولا بحائل ولا من غير حائل، وهنا بيتكلم على قراءة القرآن. طيب ذهب بقى الشافعي في الجديد والجمهور، كل جمهور يعني عدد كبير جدا من العلماء، وأحمد إلى عدم جواز القراءة القرآن للحائط والجنب. واخدين بالكم؟ أبو حنيفة ذهب مذهب تاني خالص، قال لا، لو كان يعني جوز قراءة القرآن فأقل من آية، يعني لو قرأت أقل من آية يجوز، إن قرأت لغير التلاوة يجوز. ده عن رأي أبو حنيفة. طبعا يا جماعة سبحان الله، يعني هو طبعا الإجماع، إجماع العلماء على إن الأفضل في قراءة القرآن إن أنت تكوني على طهارة، ده الأفضل، يعني إن أنت تسألي الله عز وجل، يعني ده إيه إجماع. ولكن طبعا سبحان الله خدي بالك إن أنت يعني عندك أدلة، يمكن تكلمنا عنها كثير، إن النبي حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، النبي صلى الله عليه وسلم قد ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن سورة تبارك ويقرأ السجدة ويقرأ قبل النوم ويقرأ قل والله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، كل ده كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد ينام من غير أن يمس القرآن يمس الماء وهو جنب. طبعا حديث يعني حاجات كتيرة جدا، يعني أنا أكثر من دليل يعني استدل به من قال بإيه، بإن يجوز ذكر الله عز وجل على كل حين، أو يجوز إن المرأة الحائض والنفساء والجنب إن هو يقرأ القرآن، لا يوجد ما يمنع. واخدين بالكم؟ طبعا تكلمنا قبل كده عن النقطة دي، يعني حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعائشة وهي كانت حائض افعلي ما يفعل الحاج، طب الحاج بيعمل ايه؟ حاج يذكر الله، الحاج يقرأ القرآن، افعلي كل شيء الا ان الا ان لا تطوفي ولا تصلي فقط. طبعا يعني سبحان الله اللي منعوا بقى اللي قالوا لا يمتنع قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني جاء من بئر جمل ورجل ألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام حتى إيه ذهب إلى حائط وتيمم عليه ثم رد عليه السلام. واخدين بالكم؟ واسم السلام ده السلام عليكم اسم السلام ده من أسماء الله عز وجل وده ذكر لله عز وجل. إذن لا يجوز أن الواحد يذكر الله عز وجل على غير أي طهارة. ومن أدلتهم كمان سبحان الله قالوا لك أهو الصلاة لا الحائض ولا النفساء ولا الجنوب يستطيعوا أنهم ما يصلوا. والصلاة دي يعني الأجزاء بتاعتها فيها قراءة قرآن يبقى خلاص يبقى برضو يمتنع قراءة القرآن عشان هي إيه دي يعني الصلاة تمتنع على الجنوب والحائض والنفساء يبقى ومن أجزاء الصلاة الداخلية قراءة القرآن يبقى إذن يمتنع كمان قراءة القرآن. طبعا سبحان الله يعني يترضي عليها بمنتهى البساطة يعني. طب الصلاة دلوقتي يعني لا تصح إلا بالتكبير والتسبيح يعني معنى كده أن أنا بقى ما أكبرش الله عز وجل ولا أسبحه يعني ما أقولش سبحان الله والله أكبر ده برضو في مشكلة فيه. فسبحان الله يعني الأدلة كثيرة على إن إيه يجوز للحائض والنفساء والجنب أن يقرأ القرآن. واخدين بالكم؟ يبقى الأصل إباحة ولا دليل على إن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن واللي بقى عنده أدلة يجيب الإيه الأدلة. طب بالنسبة لسجدة التلاوة للحائض سجدة التلاوة أنت بتقرأي قرآن أو سمعتي حد بيقرأ قرآن وفي تلاوة سجدة التلاوة تعرفين سجدات التلاوة موجودة في القرآن أكثر من سجدة للتلاوة في المصحف. طبعا يا جماعة يعني سجدة التلاوة دي يعني دي مش صلاة دي مجرد سجدة لما بتسمعي الآية اللي فيها سجدة بتسجدي ودي ملهاش لا طهارة ولا ليها اتجاه قبلة ويعني ولا ليها ان انت مثلا تلبسي حجاب ولا حاجة دي ملهاش اي اشتراطات خالص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ في سورة النجم وسجد سجد مع المشركون ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون دول طبعا معروفين يعني ده لا بقى يعني مفيش يعني لهم طبعا في وضوء ولا في ايمان اساسي ولا في اسلام ولا في حاجه خالص. يبقى سجده التلاوه لا يشترط لها اصلا اي لا طهاره ولا اسلام ولا اتجاه قبله ولا حجاب ولا اي حاجه خالص. جت سجده التلاوه اسجدي. سجده الشكر سجده الشكر دي للحائض طبعا تجوز. ليه سجده الشكر دي يا جماعه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر خر لله ساجدا. يعني مثلا يجي يقول لك الله عز وجل من علينا وافتتح يعني حرمنا القدس تسجدي لله شكر في أي اتجاه قبلة في أي اتجاه قبلة مفيش اتجاه قبلة وانت من غير حجاب وانت من غير حجاب من غير وضوء من غير وضوء وانت حائض وانا حائض مفيش أي مشكلة وانا جنب وانا جنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر خر لله ساجدا. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى لا يشترط لا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر حتى اسمها سجدة يعني مش اسمها صلاة لا طهارة ولا اتجاه قبلة ولا مثلا حجاب ولا أي حاجة خاصة بل لا يشترط في أي شيء. واخدين بالكم؟ يا ريت سبحان الله أي خبر سعيد صار ليكي يوصلك خر لله ساجد. مفيش بقى حاجه اسمها يا جماعه في ناس تقول لك ايه اسمها ايه يقولوا صلاه الشكر. مفيش حاجه اسمها صلاه شكر. مفيش حاجه اسمها صلاه شكر. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قول لعائشة: أفلا أكون عبدا شكورا، أي عبد يشكر الله عز وجل يتقرب إليه. واخدين بالكم؟ طيب احنا فضلنا جزئية صغيرة خالص جدا ونخلص المنهج، فيعني هي بسيطة يعني ما فيهاش حاجة، نتكلم عليها بسرعة يبقى كده المنهج بتاعكم ايه خلص. هي باب النفساء. باب النفساء ده يا جماعة هو خروج دم من رحم المرأة بسبب الولادة. السبب في نزول الدم ده الولادة، ده يسمى دم النفاس. وعن مادة الأسدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم. يبقى وقت للنساء في دم النفاس الجلوس بدون صلاة 40 يوم. طيب طبعا هو في خلاف ما بين العلماء على المده بتاعته، ولكن طبعا يا جماعه انت عندك اهي في نص، واخدين بالكم ان 40 يوم. طب افرضي الدم زاد عن 40، يعتبر اصطفاء لحد 40 يوم خلاص، هو ده يعتبر دم النفاس. طب افرضي المراه يعني خلص دم النفاس قبل 40، خلاص بتختسل وبتصوم وبتصلي ويأتيها زوجها. وطبعا انتهاء النفاس بيبقى بإيه؟ بالقصة البيضاء، زي الحيض بالضبط، بالقصة البيضاء. طيب أقل مدة للنفاس إن شاء الله لحظة، إن شاء الله دفقة. وفي نساء يعني بتولد من غير دم، خلاص تختسل، يلزمها طبعا الغسل وايه وتصوم وتصلي وايه ويجامعها زوجها، مفيش اي مشكله خالص. طب اكتر مده للنفساء 40 يوم. طب زاد استحاضه. عايزاكي بس يا جماعه معلش المشرفات اللي معايا هنصلح في السقط قبل 4 شهور، صلحي معايا الجزئيه دي، وانتوا برضو تكون في الجزئيه دي في الملزمه خدتوها، معلش صلحوها معايا لان فيها ايه يعني خطا كده بسيط. السقط قبل 4 شهور يسمى املاص بالصاد، دي مش سين، صلحيها صاد. السقط قبل 4 شهور يسمى ايه؟ ايوه برافو عليك، املاص بالصاد. املاص بالصاد اي ليس فيه روح، ايوه كده املاص، ليس فيه روح. املاص ده معناه ليس فيه روح. ويأخذ حكم المستحاضة، يأخذ حكم الايه؟ المستحاضة. يبقى لو نزل الجنين قبل 4 شهور ده بيسمى املاص وبتاخد ايه؟ حكم المستحاضة. طيب برضو خليكي معايا عشان هنصلح، لأنه لا روح فيه وبعد 6 أشهر، صلحي الأربعة دي، 6 وبعد 6 أشهر، وبعد 6 أشهر 4 يعني اشتبيها واسمها أيوة دي 4 دي، وبعد إيه 6 أشهر، أيوة 6. وبعد 6 أشهر يأخذ حكم النفاس، واخدين بالكم يا جماعة؟ وذلك لأن، اشطبي بقى الجزئية دي واكتبي معايا بعد لأن، اكتبي بس 6 الأول، وبعد 6 أشهر يأخذ حكم النفاس، وذلك لأن، اشتبي اشتبي بقى الروح دبت فيه دي، الروح دبت فيه اشتبيها، ايوه معايا بقى اكتبي: وذلك لان الولاده لا تكون قبل 6 أشهر، ودم النفاس يكون عقب الوداد. ودم النفاس يكون عقب الوداد. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب نشرح بقى، يا ريت نكملها. وذلك لان الولاده لا تكون قبل 6 أشهر، ودم النفاس يكون عقب الولادة، لأن الولادة لا تكون قبل 6 أشهر ودم النفاس يكون عقب الولادة. طيب هنا دي معناها إيه بقى؟ دلوقتي بتقول لك إني قبل 4 شهور يسمى إملاص، والنزل بياخد حكم المستحاضة، لأن ده ما فيش روح فيه. طب وبعد 6 شهور هياخذ حكم ايه؟ النفاس. يبقى لا ياخذ الجنين اذا وقع او سقط حكم النفاس الا ايه؟ بعد 6 اشهر. طب قبل 6 شهور لا، حكم ايه؟ مستحاضه. ليه يا جماعه؟ لان من تعريف دم النفاس ايه؟ ان هو ايه؟ هو خروج الدم من رحم المرأة بسبب الولادة، والولادة لا يعني ما تكونش ولادة إلا من 6 شهور، ده أقل ما اتفق عليه العلماء، إن الولادة من 6 شهور، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمل والفصال 30 شهر. يعني 2 سنين و6 شهور، وفطامه في 2 عامين، يبقى اذا الحمل اقل حمل هيكون ايه عشان يتولد الجنين؟ 6 اشهر. يبقى اذا سقط الجنين قبل 6 اشهر استحاضه، تصوم وتصلي ويجامعها زوجها وتتوضا لكل صلاه. بعد 6 أشهر ده بيبقى دم نفساء، لأن الولادة بتكون بعد 6 شهور، السابع بقى الثامن التاسع، كل ده اسمه إيه؟ نفاس. تمكث في النفاس 40 يوم، ده أكثر وقت للنفاس، وأقل وقت للنفاس قد يكون دفقة. النفاس بتعرف نهايته بالقصة البيضاء زي الحيض بالظبط. الجنين يا حبيبتي قبل 4 شهور بيسمى إملاص، ده اسمه، لأن ما بيبقى إملاص ده معناه الذي لا روح فيه، ما فيش فيه روح، لسه لم تدب فيه الروح بعد، وبياخد حكم الإيه؟ الاستحاضة لو نزل. كذلك نالوا قبل 6 أشهر، قبل 6 أشهر كل ده استحاضة، لأن يا جماعة دم النفاس معناه الدم اللي بينزل من المرأة عقب الولادة، والولادة ما بتكونش أبدا بأي حال من الأحوال إن الجنين، خدي بالك يعني لو نزل الجنين في 6 أشهر الجنين ده بيغسل وبيكفن وبيصلى عليه وبيسمى من 6 أشهر، لأن يعني بيبقى كامل يا جماعة. دم النفاس يا جماعة الله يهديكم، دم النفاس، خلينا نرجع تاني للتعريف. النفاس هو ايه؟ خروج دم من رحم المرأة بسبب الولادة، هو ده النفاس، هو ده اللي هياخد الحكم اللي احنا بنتكلم فيه، اللي اكتر وقته 40 يوم، واقل وقته يعني بيقولك حتى في بعض النساء تلد بدون نزول دم، خلاص هتختسل وخلاص وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. باب سقوط الصلاة عن النفساء. النفساء يا جماعة برضو بيسقط عنها الصلاة، لا تصلي الصلاة، ما بتعدهاش تاني زي الحائط بالضبط. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفساء 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. طبعا ده يا جماعة عليه إجماع من العلماء إن المرأة النفساء لا ما بتعيدش الايه؟ لا تعيد الصلاه زيها زي الحائض بالظبط. طيب في اجماع كمان من العلماء على ان النفساء مثل الحائض بالضبط فيما يحل ويحرم ويكره ويندب في كل اللي تكلمنا عنه. بالنسبة للمرأة الحائض النفساء تاخد نفس الحكم التام. طيب كفارة بقى من يجامع امرأته وهي نفساء، نفس كفارة من يجامع امرأته وهي حائض وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، فاكرين؟ طيب دي بقى حاجة جميلة جدا، وسبحان الله دي من نعم الله عز وجل علينا. أرجو ان احنا كده يعني نشوف الحديث بيقول: هل تثاب المرأة الحائض أم لا تثاب؟ هل المرأة الحائض دي تثاب تاخد أجر ولا ما تاخدش؟ خدي بالك انت كده بتتركي الصلاة، واخدة بالك؟ هل انت هتؤجري عن كده؟ لان خدي بالك يا جماعة انت ما تنظروش لأمرك، في بعض النساء يعني قد يستمر الحائض معاها 10 أيام و15 يوم، فكل ده هي أجر رايح عليها. وفي نساء كتير بتبقى حزينة جدا، تيجي رمضان كل رمضان في ليلة القدر سبحان الله دايما حائض دايما حائض، سبحان الله سبحان الله. ده يعني هو خيرك كده، خيرك يعني لاني طبعا ان الله عز وجل يعلم حالك انت ما تعلمي، هو ده الخير بتاعك. شوفي هنا، هل تثاب المرأة الحائض يعني تاخد اجر رغم انها حائض على الصلاة اللي بتتركها دي؟ نعم تاخد الاجر. شوفي هنا حديث المسافر والمريض، لقول يعني بنقص على المسافر والمريض، وهقول لك القياس ده دي. اذا مرض العبد او سافر، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب يعني مريضة زي ما كنت بتصلي السنن هتاخدي الأجر بتاعك، يعني كنت بتصليها كأنك بتصليها. طب مسافرة، خدي بالك إن المسافر وضع عنه شطر الصلاة ليصلي الصلاة الرباعية الثنائية، اثنين بس، الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين، ده في يعني هناخدها إن شاء الله في يعني المسافر هيكتب له كأني بيصلي بقى، إذا كان بيصلي قيام ليل، بيصلي مثلا شفع ووتر، بيصلي الضحى، كل ده يكتب له السنن. يعني طبعا كل ده يا جماعة يعني في المسافر ما بيصليش، يعني على قدر إيه؟ على قدر الاستطاعة بتاعته. طيب في حاجة اسمها قياس الأولى؟ أو في حاجة اسمها قياس الأولى، وده يا جماعة يعني قياس أولا مختلف فيه، قياس مختلف فيه والراجح عدم الأخذ به، لأن الدين كامل، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجة الأمور واضحة، مش محتاجين لقياس حاجة على حاجة ولا قياس عبادة على عبادة، بل بالعكس ده قياس فاسد مدام ملوش دليل إلا قياس الأولى. قياس الأولى ده عليه إجماع من العلماء كلهم إن إحنا ناخد بيه. طب يعني إيه قياس الأولى؟ قياس الأولى زي مثلا ما أقول، وده مثل يعني من الأمثلة الواضحة وشهيرة: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إحنا منهيين إن إحنا نقول لأبونا أمنا أف، ده النهي. طب هل معنى كده إن أنا أمسكهم أضربهم أشتمهم؟ لا طبعا، بقياس الأولى لا يجوز لي إن أنا إيه أفعل هذه الأفعال، ده قياس الأولى. ده قياس الأولى ده عليه اتفاق من العلماء كلهم. فهنا نفس الفكرة، بقياس الأولى، لأن الحائض دي يا جماعة عندها مانع يمنع من التكليف، هي مش برغبتها، بأمر كتب الله عز وجل عليها، فهي تثاب عن كل صلاة لم تصليها كأنها صلت، ويسعدها وهناها بقى اللي إيه بتصلي السنن بقى وتصلي الرواتب واذا كانت بتقيم من الليل وتصلي الوتر، كل ده تاخده زي ما تكون ايه كانها بتصلي بالظبط. قياس الاولى يا حبيبتي زي ما قلت لك كده بالظبط يا الاء، قياس الاولى بمعنى ان انا بقياس الاولى ان انا بقيس الضرب والشتيمه للاب والام على الاف، ده يعني اعلى بكتير من كلمه اف. كذلك هنا المسافر والمريض دول يا جماعه يعني سبحان الله الحائض اكثر منهم. ليه الحائض اكثر منهم؟ ان هي عندها مانع يمنعها من التكليف، فبقياس الاولى لا هي بتاخد اجر كل حاجه كانت بتعملها من غير يعني في عدم وجود الحائض. زي ما آلاء بتقول كده كان بتصوم بقى اثنين وخميس اذا كانت بتصلي الصلوات الخمسه، طبعا ده طبعا واجب عليها فرض عليها، كمان بقى السنن كله بقى المستحبات اي حاجه بقى كانت بتصليها تاخد الاجر بتاعها بالظبط. استحاضه يا شيماء، استحاضه السادس بس بعد الشهر السادس ده يعتبر نفساء. ليه؟ لان دم النفاس معناه ايه دم النفاس؟ ها اخدنا معنى ايه؟ خروج الدم من رحم المراه بسبب الولاده، ده النفاس. والولاده ما بتكونش الا في الشهر السادس بس، وفصاله 30 وحمله وفصاله 30 شهرا وفطامه في عامين. 30 شهر يعني يعني ايه يا جماعه؟ 30 شهر يعني معناها سنتين وست شهور، واخدين بالكم؟ يبقى ممكن المراه تلد في ست شهور، اول ما الجنين يوصل ست شهور يكتمل ست شهور، سبع شهور، ثمان شهور، تسع شهور. ممكن المراه في اي وقت من ده المراه ولدت يبقى ده دم نفاس. الجنين النزل حي ممكن بيتحط في حضانه ويكمل عادي خالص مفيش مشكله، او اذا كان نزل يعني لا قدر الله يعني ميت او كده ده بيغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى. استحاضه اي مروه كريمه شيماء، استحاضه كل ده استحاضه. الرابع الخامس كل ده كده استحاضه. ايه تاني؟ ايه تاني اسئله عندكم؟ اي سؤال كده؟ لان دي كده هتبقى بالنسبه لي اخر محاضره ان شاء الله فقه. للي اي سؤال يسال انا معاكم اهو متواجده، لان كده احنا خلصنا منهج الفقه بتاعنا. طبعا احنا كده هنمتحن في ايه؟ يبقى انت عندك باب المسح على الخفين، ده يبقى فيه الامتحان صح؟ المسح على الخفين وباب قضاء الحاجه والغسل، باب الغسل، وبعد كده التيمم والحيض.